قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة السادسة، وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر؟ الآن هذه جرت عادة العلماء أن يجمعوا بين المسألة الرابعة التي ذكر المؤلف وبين المسألة السادسة، لكن لماذا فصل المؤلف بينهما مع صغر كل من المسألتين؟ لأن المسألة الأولى التي ذكر فيها الوجور واللدود إنما يأتيان عن طريق الفم، والسعوط إنما يأتي عن طريق الأنف، فلما كان المدخل مختلفا وإن كانت النهاية واحدة والغاية واحدة ففرق المؤلف بينهما، فجعل عقد للسعوط مسألة مستقلة. إذن المراد بالسعوط ما يدخل ما يصب في أنف الصغير من اللبن وغير اللبن، لكن نحن مرادنا هنا باللبن. هذا اللبن الذي يصب عن طريق الأنف هل يحرم أو لا؟ أيضا عند الشافعية، عند الحنفية والحنابلة يحرم. قال: أما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر، فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به، ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل. الذين قالوا بأن السعوط يحرم أيها الإخوة إنما قاسوه على الصيام، فقالوا لو أنه دخل إلى جوف الإنسان شيء عن طريق الفم عن طريق الأنف ليس يفطر؟ قالوا بلى. الذين منعوا ذلك قالوا فرق بين الصيام وغيره، لأن الصيام لا يشترط فيه إنبات العظم وإنشاز اللحم وإنشاز العظم وإنبات اللحم، بينما هنا في الرضاع يشترط ذلك. وأكثر العلماء على أن السعوط يلحق بالوجور لأنه سيأتي عن طريق الحلق ثم بعد ذلك ينزل إلى المعدة فيؤثر. هذه كلها مسائل جزئية فرعية.